وضع أفراد وفد الاتحاد العام للنقابات الفيتنامية برئاسة النائب رئيسه وين بان أون أن ووفد الطلبة الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة ري كوانغ إل رئيس قسم اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين المقيمين في اليابان وغيرهم من الضيوف الأجانب والمغتربين الكوريين باقات الزهور أمام تمثالي زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين المنتصبين على طلة منسو وسلموا عليهما يوم الرابع الاثنين وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة.